في كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار قائم بكل وقار في نيوت أفا بنوار قائم بمجد عظيم مع لباس إسكيم في طقس السرافيم في نيوت أفا بموال مع أم النور في بارسينوس وحبيبك جيورجيوس ولمبا أنطونيوس في نيوت أفا بنوال في مقتبل صباك تركت العالم برضاك من أجل الرب بكل من ذاهبا لدير السوريان لتعيش وسط الرهبان بنيوت أفا بنوال بصلاة روحانية بحياة سكنت البرية بنيوت أفا بنوال بجهاد في الصلوات ودموع في الميقانيات عشرات بهزيز في الإلهية وتعمق في الروحية بنيوت أفا بنوال كرائحة بخور وأنغام حياتك نور من نور بنيوت أفا بنوال دعيت لخدمة ربك في مغارة تعيش وحدك لينمو فيها لتعمر أديرة الصعيد وتضيف ما هو جديد بنيوت أفا بنوال تعمير في الفخور ودائر صلوات في دائر الرزيقات أصوات معاك أعطاك الله مواهب فازددت في غناك وبارك في خطاك بنيوت أفا بمواهب تعمير في كل مكان سيرت القفر بستان وجعلته منارة وعنوان بنيوت أفا بمواهب وبعد جهاد مجيد في أديرة الصعيد صارت المحبة تزيد بنيوت أفا بمواهب دعيت من الرب يسوع لتؤسس له ينبوع يفيض في كل الربوع بنيوت أفا بمواهب أسست داير حبيبك ماري جرجس شفيعك وكان الرب رفيقا بنيوت أفا بمواهب في الخطط بابدت أسست وبنيت لخدمة رب البيت بنيوت أفا بمواهب صنعت المعجزات بفضل الصدقات وإنكار الزاد بنيوت أفا بمواهب بنيتك تتريت ماري جرجس العظيم أكملتها يا أمين بنيوت أفا بمواهب كنت في مرضك شاكر ربك وكنت صابر داعيا الله القادر بنيوت أفا بمواهب وفي شهر برمهد في الحادي والعشرين تركت عالم فنحن أحباءك بنيوت أفا بمواهب يا حبيبي خريستوس اذكر عبدك بافلوس أمام بنشويسين